بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: إلى غير ذلك من الصفات الناقصة التي وصف الله بها كل ما عبد من دونه، وهي معلومة حتى عند العابدين لها، ولكنهم يزعمون الزعم الباطل أنهم يريدون أن تشفع لهم أو تقربهم إليه زلفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا السياق هو متمم للتعليق على هذه الآيات التي ذكرها فيما أخبر الله تبارك وتعالى به عن فقر تلك الآلهة التي اتخذوها من دون الله وعبدوها بالباطل، وأن هذه الصفات التي وصفها الله عز وجل بها تدل على نقصها وعلى أنها لا تستحق العبادة، وأن كل من عبد من دون الله فهو فقير محتاج لله تبارك وتعالى في كل أحواله وشأنه. نعم. قال المصنف بارك الله فيكم، قال المصنف رحمه الله: وهذا القصد الخبيث أعظم مبعد لهم عن الله، فإنه لا يتقرب إليه إلا بما يحب، ولا يتوسل إليه إلا بالإيمان والتوحيد الخالص والأعمال الخالصة لوجهه، ومن تقرب إليه بالشرك لم يزد منه إلا بعدا، وبذلك قطع الصلة بينه وبين ربه فاستحق الخلود في النار وحرم الله عليه الجنة. نعم، يشير هنا رحمه الله إلى أن من مزالق الشيطان ومن تلبيسه على هؤلاء الذين عبدوا هذه الأصنام وعبدوا المخلوقين من دون الله هو دعوى أنهم يتزلفون لله تبارك وتعالى بعبادتهم، كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا القصد الخبيث هو الذي جرهم إلى هذا الشرك، وهذا من مسالك الشيطان في إغواء بني آدم، فقد يدعوهم إلى عبادة غير الله بدعوى أن هؤلاء شفعاء، وقد يدعوهم إلى عبادة غير الله بدعوى أن هؤلاء وسائل يتوسل إلى الله بدعائهم، وهم يصرفون الدعاء والعبادة لهم. وقد أيضا يزين للناس البدع بدعوى أن هذه يتقرب بها إلى الله عز وجل، والذي شرعه الله عز وجل لعباده هو أنه لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع، هذه قاعدة شرعية، وأصل هذه القاعدة بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما بعث الله هذا النبي إلا ليبين لنا الدين الذي نتقرب إلى الله به، فما جعل لنا هذا الدين جعله لاختيارنا، وإلا فالناس فطروا على التوحيد وفطروا على تعظيم ربهم، فلما بعثت الرسل ولما أنزل الله الكتب؟ ليبين للناس الدين الذي شرعه لعباده. ولهذا جاء هذا التشريع العظيم على هذا النحو وهذا التفصيل ليحصل الابتلاء للناس، فتشرع لهم صلاة الفجر يؤدونها ركعتين، والظهر 4 ركعات، يسرون في هذه ويجهرون في هذه ويسرون في الثانية، العصر 4 ركعات، المغرب 3، العشاء 4. لماذا هذا التفاوت في العدد؟ نسر في صلاة ونجهر في صلاة، نؤدي هذا في هذا الوقت، لما لم تشرع صلاة في الضحى؟ لما لم تشرع صلاة في منتصف الليل؟ هذا تشريع من الله عز وجل، ليس لنا من الأمر شيء، نحن عباد لله. قال العلماء: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب. فهذا الدين ما جعله الله لعقولنا ولا إلى ما نرثه عن آبائنا وأجدادنا ولا إلى ما يسود في مجتمعنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا ولا إلى ما يكون عليه أكثر الناس، رأيت الناس يفعلون ففعلت. لا، الدين اتباع، يرجع في الدين إلى الكتاب والسنة. فهذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون هذا المتقرب به إلى الله عز وجل أن يكون من العبادة التي شرع الله عز وجل أن نتقرب بها إليه. وإلا فقد يريد بعض الناس أنواعا من الأعمال يريدون أن يتعبدوا الله بها وهي ليست من الدين، كما جاء في قصة النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خيار الأمة وأعظم الناس رغبة في الخير. فقال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء، والآخر قال: أقوم ولا أرقد، والآخر قال: أصوم ولا أفطر، وكلهم يريد الخير. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن ما هو عليه هو الأكمل، قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، يعني هذه العبادة التي حقرتموها هي أخشى لله وأتقى. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهم خيار الأمة. فكيف بنا الآن يأتي الإنسان يعبد الله بعبادة يقول: وجدنا عليها آباءنا، رأيت شيخي يفعل، رأينا أكثر الناس يفعلون، هذا غير معقول، هذا لا يقبله المنطق، هذا لن نجده في قواعد علم الكلام، هذه كلها مسالك للشيطان، أضل بها من أضل، هذه ليست طريقة الشيخ الفلاني، لكل شيخ طريقة يعبد الله بها، ما شرع الله لنا طريقة فلان وفلان، شرع الله لنا أن نعبد الله بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متفق عليه بين الأمة من حيث الإجماع ومن حيث التنظير، لكن إذا جاء التطبيق نجد أنهم يسلكون مسالك شتى. فمنهم من يقول: شيخي أعرف بالسنة، فما قاله الإمام لا يمكن أن يكون مخالفا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعي في الإمام العصمة، هذا باطل. ومنهم من يقول: إن لا يعقل أن يكون الآباء والأجداد على خطأ، ويأتي هذا طالب العلم الصغير يقرأ علينا من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم أن يكون هو المصيب وما عليه الآباء والأجداد عبر القرون خطأ. لا، هذا هو المصيب، لأنه يقرأ عليك حديثا من صحيح البخاري أو من صحيح الإمام مسلم أو من موطأ مالك أو من مسند أحمد أو من السنن، حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة. ولهذا في قبورنا لن نسأل عن المذاهب الفقهية، لن يسأل رجل في قبره ما مذهبك، وإنما يسأل من نبيك. فمن أراد الإجابة على هذا السؤال فليعد العدة للإجابة من اليوم بأن يكون على السنة معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعظيم لا يكون بالأماني وإنشاد القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل الجدران، جدران القبر وسياج القبر والتمسح بها، ولا يكون بالتوجه للقبر بالدعاء والطواف به، فهذه الأشياء من الشرك. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شرك، السجود له شرك، فكل عبادة صرفت لغير الله عز وجل ولو كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق على الله فإنها شرك. وهذا أمر مقرر مجمع عليه بين العلماء. فلم يجعل الله من عبدوا الملائكة مغفور لهم لأنهم عبدوا الملائكة، أو يعفو الله عن من عبد النبي صلى الله عليه وسلم لشرف هذا النبي على ربه، لا، كلهم مشركون. من عبد الصنم أو عبد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مشركون. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم له حق عظيم على الأمة أن تتقدم محبته على محبة النفس، وأن تعظم سنته على كل طريقة وعلى كل شيخ، وتعظم دينه وتتبع هديه عليه الصلاة والسلام. هذا التعظيم الصحيح، وهو صدق المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن زعم أنه يحب الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع هديه، وإلا فسهل إنشاد القصائد في مدعه وإقامة الموالد للاحتفال بمولده والتمسح بسياج القبر، هذه سهلة على كل إنسان. لكن تعلم العلم والتفقه في الدين هذه التي تحتاج إلى جهاد، ثم جهاد آخر بامتثال العمل. لا تقدم قولا لعالم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة الأربعة الآن الذين تتعبد الأمة بمذاهبهم وبأقوالهم، وهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا، كلهم متفقون على أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مذهب هذا الإمام، كلهم مجمعون على هذا. فليس لنا عذر الآن إذا جاء قول لإمام من الأئمة يخالف النص أن نتمسك بالمذهب بعد أن عرفنا النص. كيف أخطأ هذا الإمام؟ نعم أخطأ، لأن هذه السنة لم تجمع كما جمعت لنا في الكتب الآن، وإنما كانت في صدور الرجال. رجل يحفظ حديثا في المشرق وآخر في المغرب، فهذا عنده من السنة ما ليس عند فلان، فيجتهد هذا الإمام لا يعلم سنة في هذه المسألة فيجتهد برأيه، لم يطلع على النص، فهو معذور عند الله يوم القيامة. ولكن نحن الآن لا نعذر، إذا وجدنا هذا الحديث الآن مدون في الكتب بعد أن جمع الله ويسر لنا جمع السنة عن طريق هؤلاء العلماء الذين كابدوا في جمعها وفي تدوينها، ليس لنا عذر، خاصة بعد أن قامت علينا الحجة الآن، فأصبح العلم بضغطة زر تدخل المسألة ما حكم كذا، فتأتيك عن طريق هذا الجهاز الأدلة وأقوال العلماء. ما عذر الواحد منا الآن أن يتبع قول فلان وفلان، وهذه السنة قد دونت وهذه المسائل قد حررت وحققت. ولا شك أن العامة ومن لا قدرة لهم على النظر وعلى الاجتهاد ليس لهم أن يرجعوا إلى الكتب وإلى المسائل لتحرير الحق، ولكن عليهم أن يرجعوا للعلماء. وأما أهل العلم وطلاب العلم الذين لهم قدرة على البحث، فلا يجوز لأحدهم أن يقلد عالما وهو لا يعرف دليله ولا يعرف مستمسكه في هذا القول. وهذا مما اتفق عليه العلماء أنه لا يجوز للمقلد أن يقلد غيره إذا كان له قدرة على النظر. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية فيها ضوابط عظيمة في باب التقليد وفي باب الاجتهاد. فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر هم أهل الاجتهاد، إن كنتم لا تعلمون. فجعل الله الأمة على قسمين: أهل اجتهاد وذكر، وعامة لا يعلمون. فالذين لا يعلمون يسألون العلماء، وأما عالم يقلد غيره ولا يرجع إلى الأدلة فهذا لا يجوز له، ما دام له قدرة على الاجتهاد والنظر يجتهد وينظر في الأدلة، وما تبين له من الحق أخذ به، إلا أن يخفى عليه شيء من العلم فلا يزال العلماء ينتفع بعضهم ببعض. لكن المحذور هو التقصير في البحث والاجتهاد وعدم العناية بتحرير المسائل وتحقيقها، والاعتماد على التقليد المجرد بدعوى أن كل مسألة اختلف فيها العلماء فالأمر فيها واسع. هذا غير صحيح، وهذه مسألة سائدة بين الناس. إذا قيل العلماء اختلفوا قال الحمد لله، اختلافهم رحمة. نعم اختلافهم رحمة، لكن ليس على ما يفهم الناس اليوم أن العلماء إذا اختلفوا خذ بأي قول من أقوال المختلفين. لا، ليس كل خلاف معتبر. وكذلك المسائل الاجتهادية، ففرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية. الخلاف قد يكون من أهل البدع، وقد يكون قول شاذ لعالم، وقد يكون زلة عالم. وهناك مسائل نعم اختلف فيها العلماء المجتهدون، وهذه الأقوال كلها لها حظ من النظر، فهذا هو الاجتهاد الصحيح. ومع هذا لا بد من الترجيح بين أقوال المجتهدين. وذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن العام قد يقع في الهوى إذا قلد من يرى أن غيره أعلم منه بهذه المسألة، يعني يقلد رجلا لقرابة أو لصلة أو لصداقة أو لأنه أحسن إليه، ويترك قول الآخر جفاء أو لخصومة أو لسبب آخر. الأصل في هذا أن يتبع العلماء لكونهم أقرب إلى الحق، ولكون هذا العالم أقرب وأعرف بالحق من غيره، لا لذاته ولا لجنسه ولا لبلده ولا لعلاقة خاصة أو عداوة أو خصومة، لأن المقصود هو معرفة الحق. فمن كان بالحق أعرف فيجب على الناس أن يأخذوا بقوله لأنه أقرب إلى الحق من قول غيره. فهذا هو الاتباع الذي أمر الله عز وجل به. فعلى الأمة الحذر من البدع، وأن يرث بعض الناس ما وجد عليه الآباء والأجداد ولا يغير ما هو عليه. يقول وجدنا آباءنا على أمة كما قال المشركون، أليس لنا عبرة في أن هذه حجة المشركين في شركهم؟ كيف يقولها مسلم؟ كيف يقول الرجل شيخي لا يخطئ؟ والعلماء كلهم مجمعون، إمام دار الهجرة هذه البلدة كان يفتي فيها الإمام مالك، وضرب المثل بتقدم مالك في هذه المدينة في الفتية، حتى قيل لا يفتى ومالك بالمدينة، لا يفتى ومالك بالمدينة. هذا الإمام يقول كل منا يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، هذا الذي لا يترك من قوله شيء، أما الناس يؤخذ من قولهم ويرد. فمن جعل إماما بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرد من قوله شيء، فقد نصبه نبيا ورسولا من رب العالمين، وهذا عين الغلو. فالعلماء مجمعون كلهم، ما قال أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، ما قال أحدهم أنا أصيب ولا أخطئ. فكيف ندعي فيهم ما لم يدعوا في أنفسهم؟ يصيبون ويخطئون، خاصة بعد أن جمعت السنة الآن وعرفنا الأدلة، لا يجوز لك أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض قوله على قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. كيف لمسلم يدعي أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ويجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة قول العالم، بل لربما قدم قول العالم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشافعي رحمه الله لما جاءه رجل قال ما تقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، قال ترى أني نصراني، ترى أن علي صليب، ترى أني كذا وكذا، تقول لي ما تقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا يعظمون السنة. هذا الواجب على الأمة اليوم، خاصة بعد أن من الله علينا بهذه الوسائل وهذا النشر الإلكتروني والورقي والصوتي، وانتشرت الدروس وكثر بحمد الله في هذه الفترة الأخيرة من يدرس السنة في شتى بلاد المسلمين، بل حتى في الغرب وفي أمريكا وفي الشرق، هناك من طلاب العلم من يدرسون فيبحث عنهم ويستفاد منهم. وأيضا ما هو موجود الآن في هذه الوسائل من الدروس ومن الكتب ومواقع العلماء الذين عرفوا بالاستقامة والسنة والورع وسلامة الفهم يرجع إليهم في هذه المسائل، ويكون المسلم على بينة وعلى يقين من دينه، لا يكون متبعا للظنون وللشبه. كلما وجد الناس يتكلمون في شيء أخذ بقول متكلم أو بما يسمع، وإنما يرجع في دينه إلى مصدر موثوق، إما دليل من الكتاب والسنة، وهذا هو الأصل. فإن لم يكن من أهل العلم الذين لهم القدرة على ذلك رجع إلى العلماء الموثوقين وسألهم عن دينه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن براهين التوحيد أيامه بين عباده وإكرامه للرسل وأتباعهم الذين قاموا بتوحيده، وإن جائهم من الشرور والعقوبات، وإحلاله المثلات بالأمم المشركة بالله المستكبرة عن عبادة الله المكذبة لرسل الله لما حذرهم وأنذرهم، وأقام عليهم الحجج المتنوعة والآيات المفصلة على توحيده وصدق رسله، فكذبوا فأوقع بهم أنواع العقوبات المتنوعة، كما قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم خاتمة ذلك ما نصر به خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم حين بعثه بالتوحيد الخالص والنهي عن الشرك، فقاومه أهل الأرض الأقربين منهم والأبعدين، ومكروا في نصر باطلهم وإبطال الحق الذي معه المكرات العظيمة، فخذلهم الله ونصر نبيه وأتباعه النصر الذي لا مثيل له. إن في ذلك لآية على أن دين الله الذي هو التوحيد والإيمان هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن رسوله هو الصادق الأمين، وأن جميع من عاداه لفي أعظم الغي والضلال والشقاء. نعم، هنا ذكر بعض البراهين الدالة على التوحيد، قال: ومن ذلك أيامه بين عباده، والمقصود بالأيام هو ما جرى بين الأنبياء وبين أقوامهم من الحروب ومن المراجعات ومن المناظرات ومن الأحداث العظيمة التي وقعت للرسل والأنبياء، وقص الله علينا قصصهم، وما حصل لهؤلاء الرسل من النجاة ومن إعزاز الله لهم ومن نصرهم على أعدائهم، وما نزل بالمعارضين لهم والمعاندين لهم من المثلات، والمثلات هي العقوبات، جمع مثلة كصدقة جمعها صدقات، مثلة جمعها مثلات، أي العقوبات العظيمة التي أصابت أولئك الأقوام الذين خالفوا الرسل. وقص الله عز وجل علينا في كتابه الكثير من هذه القصص، ومنها ما هو مجمل ومنها ما هو مفصل، ومن ذلك ما ذكره هنا على سبيل الإجمال في قوله في سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا على سبيل الإجمال، وفصل في مواطن أخرى كل ما ذكره هنا على سبيل الإجمال لهؤلاء الذين عاقبهم بأنواع هؤلاء هذه العقوبات. ومن النصر العظيم الذي حصل للرسل ما حصل لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بعثه الله عز وجل إلى هذه الأمة ليس معه على دينه أحد، رجل في قريش يدعو إلى الله وإلى دين الله وإلى توحيد الله، ليس له سلطان وليس له دولة، ولم يؤيده الله عز وجل بملائكة في الظاهر يذبون عنه، إلا ما حصل في بعض مواطن الجهاد كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى دين الله، إلى أن يتبعه على هذا الدين الرجل والرجلان، إلى أن يعظم أصحابه ثم يهاجر إلى المدينة ويزداد يزيده الله نصرة بالأنصار بعد أن أيد دينه ببعض المهاجرين، إلى أن يقوى هذا الدين بعد أن كاد له الخلق، كاد له أبناء عمومته من قريش وأقرب الناس إليه، وأرادوا أن يفتكوا به واجتمعوا على قتله فأنجاه الله منهم، ثم لا زالوا يتربصون به في هجرته يريدونه حتى أعماهم الله عنه، حتى قال الصديق رضي الله عنه وهم في الغار قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو إن أحدهم نظر عند قدميه لرآنا، ولكن الله عز وجل ختم على أبصارهم، فأنجى نبيه وصاحبه إلى أن هاجر إلى هذه المدينة فآزره بالأنصار وأعز دينه بهم، ثم جاهد المهاجرون والأنصار في دين الله ونصرهم في معارك ومواقع عظيمة. ولا يزال العرب وهم أهل هذه الجزيرة يتربصون بهذا النبي وبأتباعه حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تكالبوا على المدينة وأرادوا الفتك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف بعض الصحابة حالهم قال: وأصبحنا كالغنم الشاتية في الليلة المطيرة، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما خرج جيش أسامة بن زيد برأي من أبي بكر وإصرار على إخراجه بعد أن أشفق كبار الصحابة من خروج هذا الجيش وخشوا على المدينة وعلى أمهات المؤمنين، نصر الله الصحابة بهذا الجيش، فما رآهم الأعراب في خروج هذا الجيش إلا وقالوا: والله ما خرج هؤلاء إلا عن منعة وقوة. لأنه لا يعقل عند العرب ولا عند غيرهم أن أناس في ضعف يبعثون جيشا وليس لديهم في المدينة من يحميهم، فظنوا أن ما هذه إنما هي سرية والجيش في المدينة، فخشي الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق بذلك اجتهاد أبي بكر، وكان في هذا مصيبا، وهذا من توفيق الله عز وجل ومن بركة اتباع النص، فإنه أصر على تشيير جيش أسامة وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يعد هذا الجيش، ووالله لا يخذلن الله نبيه عليه الصلاة والسلام. وإلا كما يقال الآن الجانب العسكري والرأي الذي يقتضيه العقل أن لا يخرج هذا الجيش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصديق نظر إلى أمر آخر، وهو أن الله لا يمكن أن يخذل أهل المدينة بهذا الجيش الذي أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون خذلان الأمة باتباعها لنبيها صلى الله عليه وسلم. هذا الفقه كثير من الناس اليوم يخفى عليهم، فيظنون أن تمسك المسلمين بدينهم سبب لتكالب الأمم عليهم، حتى إن بعض ضعاف المسلمين يستحي أن يصلي أمام الكفار، ويستحي أن يقيم شعائر الدين في بلاد الكفر. هزيمة داخلية وضعف وخور وضعف إيمان وضعف عقول. أعزك الله بهذا الدين وشرفك، وأنت تعظم إخوان القردة والخنازير وعبدة الصليب والمسيح وأتباع قتلة الأنبياء، وتترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم مداراة لهؤلاء. هذا حال بعض المسلمين اليوم. الصديق رضي الله عنه علم أن الأمة لا تخذل باتباعها لنبيها، وصدقه الله عز وجل في هذا الأمر، فأصبح هذا عز لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا بعد ذلك في قوة، ثم حارب المرتدين وأصر على حربهم ونصره الله عليهم. بأي شيء نصر الله هذا النبي ونصر بعده أصحابه؟ بتمسكهم بدينهم. وإلا فذكر المحللون في عامة المعارك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان، المعارك الطاحنة العظيمة، كانت أعداد المشركين أكثر من أعداد المسلمين، وكانوا أكثر عدة في بدر وأحد وحنين وفي اليرموك والقادسية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان الكفار أكثر عددا وعدة من المسلمين. بأي شيء نصر أهل الإسلام بالتوحيد والدين؟ أما التسمي بأسماء عبد الله وعبد الرحمن وبمحمد وأحمد، وفينا من يعبد القبور، فينا من يدعو غير الله، فينا من يشرب الخمور، فينا من يرتكب الزنا، ونقول لما لا ننصر؟ لما لا ننصر؟ الإجابة في كتاب الله: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. ليست هزيمة المسلمين لقوة أعدائه، ليست هزيمتنا لقوة أمريكا ولا روسيا ولا لنفوذ بريطانيا وألمانيا، ولكن لضعفنا في ديننا. متى ما تمسكنا بهذا الدين نصرنا الله، نصرنا الله على أعدائنا، كما نصر هذا النبي نحن أتباعه. فالذي نصر هذا النبي وهو رجل في قريش قادر أن ينصر هذه الأمة العظيمة بعد أن دخل في دين الله من دخل. فأهل الإسلام اليوم هم أكثر أهل الأديان على وجه الأرض كما هو معلوم. فنحن الآن لا نخذل من قلة، ولكن بسبب ضعفنا في ديننا وبسبب جهلنا. وأما العاطفة عند المسلمين بحمد الله فهي عظيمة، كما ترون اليوم في كثرة الحجيج، كثرة المعتمرين، كثرة الزوار، وكثرة أعداد المسلمين في كل بلد. لكن الواقع أن كثير من المسلمين على جهل عظيم بدينهم، فمنهم من لا يحسن يصلي، ومنهم من لا يحسن أن يحج، ومنهم من يجهل أصل دينه. هذا واقع المسلمين اليوم. هذا ترى الآن بعض الزوار يصلي في صف منفرد وهو لا يدري أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة. هذا يحصل كثير الآن في المسجد، ولا يجد الآن من طلاب العلم من يقول له أعد الصلاة، ولو قيل له لم يصدق، حتى يجلس الشيخ على الكرسي ويوجهه لهذا فيصدق أن هذا الشيخ، ما توجه لا يصدق بهذه النصيحة. وهذا حال المسلمين اليوم، يحتاجون إلى علم وإلى فقه، وإلى أن يعكفوا على الكتاب والسنة، لا أن يكون القرآن يتلى لتفتتح به الإذاعات والتلفزيون وتختتم به هذه الأجهزة. أنزل القرآن ليعمل به، وما أنزل القرآن لنتغنى به ونطرب بأصوات القراء المجودين، مع أن تلاوة القرآن وتجويده لقصد تدبره لا لقصد الإطراب. لما شرع حسن التغني بالقرآن وتلاوة القرآن؟ ليتدبر، لا أن يطرب به وأن يكون من آلات الطرب. فإذا عكف المسلمون على القرآن وتفقهوا فيه ورجعوا إلى السنة وحكموا كتاب الله فيما شجر بينهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم فيما اختلفوا فيه، وأخضعوا المذاهب الفقهية لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناصحوا ولاة أمرهم وفق الضوابط الشرعية، وتعاونوا على البر والتقوى، وتناصحوا فيما يحصل بينهم من الخلاف، عند ذلك ستعز هذه الأمة وسينصر الله هذه الأمة. إن تنصروا الله ينصركم. لا يوجد مسلم يشك في صدق وعد الله عز وجل، كلنا مجمعون. لا يوجد مسلم يحدث نفسه بأن آية في كتاب الله ليست صحيحة، كلنا نؤمن بأن كتاب الله هو أصدق الكلام، وهذه آية محكمة: إن تنصروا الله ينصركم، والله لا يخلف وعده. إذن من أين جاء الخلل؟ جاء الخلل من الشرط إن تنصروا الله. لم ننصر الله، نعم ننصره بالكلام وبأن نقول كلنا عباد الله وبالأسماء وبالعواطف، أما من حيث الفقه ففينا ضعف. ولا يعني هذا أن الأمة خلت من وجود علماء ومن وجود صالحين ومن وجود عباد ومن وجود طلاب علم، لا نقول بهذا، ولا يقول بهذا إلا جاهل، كحال بعض من يدعي جاهلية هذه القرون وأن الناس رجعوا إلى الشرك ولا يوجد إسلام ولا يوجد توحيد. هذا باطل، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، وهي باقية إلى أن يأذن الله بذهاب هذه الطائفة وبموت آخر مؤمن قبل قيام الساعة. لكن حال كثير من المسلمين في ضعف وفي جهل، وسرى هذا الجهل حتى وصل لبعض ولاة الأمر من رؤساء الدول ومن الوزراء ومن المسؤولين في كثير من بلدان المسلمين. فواجب على أهل العلم أن يقوموا بواجبهم مناصحة ولاة الأمر، وأن يحصل هناك نشر للعلم من العلماء وقبول للنصح من ولاة الأمر، كما حصلت هذه التجربة العظيمة في هذه البلاد عندما قرب ولاة الأمر العلماء وأسندوا إليهم النظر في المسائل الشرعية، وأسند إليهم الفتية ووجهوا الناس إلى الخير، فحصل هذا الخير العظيم. فكذلك في بلدان المسلمين فيها خير أيضا، ولكن نطمع فيما هو أعظم، وأن يسلك في كل بلد من بلدان المسلمين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة من التناصح على كتاب الله عز وجل. الدين النصيحة، يتناصح المسلمون فيما بينهم حتى يحصل لهم ما حصل لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من النصر، وما حصل لهذه الأمة عبر القرون. وإلا فهذه الأمة قد كيد لها كيدا عظيما، لولا أن الله أراد لهذه الأمة البقاء ما بقيت هذه الأمة، كاد لها أعداء الإسلام من كل حدب وصوب، وما تركوا وسيلة قديما وحديثا إلا سخروها لحرب الإسلام، ولكنهم ما استطاعوا أن ينتزعوا الإسلام من قلوب المسلمين، وإنما بثوا أسباب الفرقة بينهم. وهذه تجربة أخيرة، آخر ما توصل إليه أعداء الإسلام، وخذوا هذا من متابع لهذا الأمر، آخر ما توصل إليه هؤلاء أنه لا مطمع لهم في اقتحام بلدان المسلمين عسكرية ولا النيل من المسلمين عن طريق القوة العسكرية، وإنما ببث أسباب الفرقة في مجتمعات المسلمين ووجود بذور الشقاق والفرقة بين الأمراء والحكام وبين العلماء والشعوب وتفرقت هذه الأمة. فإذا زرعوا بذور الفرقة بعد ذلك استطاعوا أن ينالوا من هذه الأمة ما أرادوا. ولهذا كثير من الفتن الآن في بلاد المسلمين لا تدار بأيدي أعداء الإسلام من حيث الظاهر، وإنما الذي يقوم بالدور هو أبناء المسلمين الذين يقتل بعضهم بعضا هم المسلمون، وإن كان الذي يديرهم الأعداء. أبناؤنا الآن الذين يفجرون في المساجد ويقتلون آباءهم وأمهاتهم ليسوا من اليهود والنصارى، بل هم من أبنائنا ومن أصلابنا ومن قبائلنا، لكنهم بأفكار يهودية نصرانية، بأفكار أهل البدع، يحاربوننا بأبنائنا. فعلينا أن نكون على وعي وعلى بصيرة، وأن نتفقه في ديننا، وأن نربي أبنائنا على السنة، وأن نحكم كتاب الله في بيوتنا قبل أن نطلب تحكيم الشريعة في البلدان. يعني بعض الناس اليوم كأنه يخادع نفسه، يهمل بيته وأبناءه ويقول إذا جاء الخليفة سيصلح البيوت. أنت مسؤول عن هذا البيت وعن هذه المرأة، ما استطعت أن تصلح زوجة وطفلين، تريد أن تصلح الأمة، تريد أن تأتي بالخليفة؟ هذه من المخادعة للنفس. إذا أصلح كل واحد منا نفسه وأبناءه وأهله صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الأمة، ووجد المسؤولون والحكام من هذا المجتمع الصالح. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن البراهين على التوحيد وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل في الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالغيب ما قصه الله في كتابه من الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة التي لا تزال تحدث شيئا فشيئا طبق ما أخبر به القرآن. فمن ذلك ما أخبر به عن تفاصيل الوقائع الماضية في قصص الرسل في أنفسهم ومع أقوامهم من أتباعهم وأعدائهم تفصيلا ليس لأحد طريق إلى تحصيله إلا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ونهاية ما عند خواص أهل الكتاب من تلك التفاصيل نتف وقطع لا يحصل منها قريبا مما يحصل بالقرآن. نعم، هذه من البراهين الدالة على التوحيد وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القصص العظيم الذي جاء في القرآن وجاءت به السنة عن أخبار الأمم الماضية. فأصبحت هذه الأمة على معرفة بالتاريخ منذ أن بعث الله عز وجل آدم ثم نوح ثم الأنبياء والرسل. أصبحت هذه الأمة على معرفة بالتاريخ. من أين جاء هذا العلم؟ من القرآن. ما جرى بين موسى وفرعون، وما جرى بين نوح وقومه، وما جرى بين صالح وقومه، وما جرى بين الرسل جميعا وأقوامهم، نسمعه في كتاب الله، من كتاب الله بأصوات القراء، ونعلم هذا. وكذا ما سيحصل في العصور القادمة من أشراط الساعة ومن الفتن التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، كل هذا مما عرفه أهل الإسلام. ولا يمكن لأهل دين من الأديان الأخرى أن يكونوا على علم بهذا الأمر إلا ما أخذوه من الكتاب والسنة. وإذا وجد شيء كما وصفه المصنف رحمه الله نتف يسيرة مما في الكتب القديمة، وبعضها محرف ومزور، وأما ما في هذا القرآن فإنه كما تكفل الله بحفظه وتكفل كما قال بعض أهل العلم بتفسيره، فإنك كأنما ترى الواقع بين عينيك، أن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما أخبر الله عز وجل بذلك، لا من حيث المصدر فإنه من علم رب العالمين، ولا من حيث أن تتطرق إليه الأيدي بالتحريف، فإن الله حفظه من التحريف. فهذه من أعظم الأدلة على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب هذا القرآن أنه كلما يتلى يظهر للتالي لهذا القرآن من العلوم ما كان خافيا عليه. يعني تأملوا لو أن إنسان قرأ كتابا من كتب أهل العلم مرة ومرتين أو ثلاث أو عشر لمل هذا الكتاب. كم يقرأ المسلمون هذا القرآن؟ يقرؤونه وكلما فرغ منه رجع إليه، وكلما قرأ كأنما يقرأ القرآن أول مرة، وكأن هذه الآية يقف عندها أول مرة وأول مرة يقرأها. إذا عرضت له نازلة وإذا بهذه الآية تصف هذه الحال، وكأن هذه الآية تخاطبه في نفسه هو، وكأنه يقول كأن الله أنزل هذه الآية في حالتي مع أهلي أو مع الناس في هذا العصر. هذا من إعجاز القرآن. ولهذا لا يمل هذا القرآن على كثرة الرد والتكرار. هذا مما يدل على أنه من رب العالمين. لا يمكن للبشر أن يصنفوا كتابا بهذا الحجم وفيه من هذه العلوم والأخبار عن المغيبات والأحكام وسائر الآداب ما جمع هذا القرآن. نحن الآن، وهذا يعرفه من باشر تصنيف الكتب، إذا أراد الإنسان أن يبسط مسألة ويختصر اختصارا شديدا، وإذا به يكتب فيها 400-500 صفحة ويقول ما استوفيت هذه المسألة، مسألة واحدة. هذا القرآن كم مسألة فيه؟ تستعرض أحيانا الآية تجد فيها 30-40 مسألة. يستنبط العلماء من بعض الآيات ما يقرب من 100 مسألة من آية واحدة أو من حديث واحد. هذا الإعجاز لا يمكن أن يكون من كلام البشر، أعني ما نزل في القرآن. وأما السنة فهي وحي من الله، ولكنها بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة النبوية. أما الأحاديث القدسية فهي بألفاظها ومعانيها من الله. فهذه من أعظم الأدلة على إعجاز القرآن. ومن إعجاز القرآن الآن أن يحفظه الصبي الصغير وهو لم يتجاوز العاشرة. وكثير من العلماء في تراجمهم أنه حفظ القرآن قبل العاشرة، ولا يزال هذا في أبناء المسلمين اليوم. ومن إعجاز هذا القرآن أنه كلما ترسخ العالم في القرآن كلما عرف نقصه عن فهم القرآن. حتى إن ابن تيمية وهو من هو ندم في آخر حياته أن اشتغل بغير القرآن. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو من كبار العلماء المعاصرين الذين لهم بروز وتقدم في كثير من الفنون، يقول في آخر حياته أنه لا يفتي إلا بما في القرآن. كلما علت درجة العالم في العلم والفقه عرف أن هذا القرآن أنه هو السبيل الأمثل لكل عالم، وأنه لا ينبغي الخروج عنه، وأنه مهما اجتهد الإنسان في استيفاء مسائله وأحكامه فإنه لا يمكن أن يأتي على القرآن. وهكذا تأتي عصور ويستكشف الناس كما استكشفنا في هذه العصور مسائل لم تكن معروفة، فجاء القرآن بالخبر عنها وببيانها، فعرف الناس أن هذه الآية يراد بها هذا الأمر، وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي المعاصر. وإن كان هذا أصابه ما أصابه من دخول بعض القاصرين في الدخول في هذا الباب، فأساءوا للقرآن بتكلفهم في دعوى الإعجاز العلمي في القرآن. ولكن هذا لا يعني إنكار أصل هذا العلم، وأن الإعجاز العلمي سواء في الطب أو سواء في الكون أو سواء في ما يحصل للناس في هذه العصور، فإن فيه أمثلة وشواهد عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولهذا يخبر في أثناء هذا القصص أن إتيان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بها دليل على رسالته، كقوله بعدما ذكر قصة موسى مبسوطة: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون أي أنه لا سبيل لك إلى معرفة هذه الأمور بتلق عن أحد ولا وصول لذلك إلا من جهة الوحي الذي أوحاه إليه وكذلك ذكر الله هذا المعنى في آخر قصة يوسف المطولة في قوله وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وفي قصة مريم وزكريا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون فكل هذا يدل أكبر دلالة على رسالة وصحة ما جاء به من التوحيد حيث جاءتهم هذه الأمور المفصلة بطريقة لا سبيل إليها إلا بالوحي. نعم هذه الشواهد وهذه الآيات تدل على حكمة الله عز وجل من إخبار نبيه صلى الله عليه وسلم وما أوحى إليه في هذا الكتاب من هذا القصص الذي يذكر الله عز وجل هذا القصص ويأتي وما كنت بجانب الغربي وما كنت ثاويا في أهل مدين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا إلى غير ذلك من الشواهد التي تدل على البراهين وعلى صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم أي أن الله أطلعه على هذا مع أنه لم يكن في ذلك الزمان ولم يكن في ذلك المكان وليس لديه سبيل إلى معرفة ما جرى في هذه الأمم لكن الله برحمته أوحى إليه بهذا العلم فعرف أهل الكتاب صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لأنهم على علم وخاص اليهود منهم فعرفوا صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن سمعوا كلامه وقرأوا هذا الوحي الذي أنزل عليه وعرفوا أن هذا مما جاء به الرسل وأن هذا القصص موجود في كتبه وهذه الأحكام جاءت في التوراة والإنجيل لكن لحسدهم للعرب وأن يبعث فيهم نبي وهو خاتم المرسلين وسيد المرسلين حسدوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يبعث في بني إسرائيل فحملهم هذا الحسد على إنكار رسالته فنالوا بذلك إن كانوا شرار الخلق بعد أن من الله على بني إسرائيل بأنهم من خير الأمم من حيث النسب ولكن من استقام على التوحيد وعلى الدين وصدق المرسلين فهو على فضله ومن أنكر ذلك فإن باء بعقوبة ما حصل منه من التكذيب للرسل فأصبحوا في جهنم خالدين مخلدين فيها لا ينفعهم شرف النسب ولا أنهم أبناء الأنبياء ولا أنه أنزلت فيهم الكتب ولا أن الله أراهم البراهين العظيمة لم تنفعهم إن لم يشأ الله عز وجل هدايتهم فهذه الشواهد كلها تدل على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن ما جاء به هو من رب العالمين لا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بهذه العلوم وبهذه المغيبات وبهذا القصص العجيب الذي حصل لهذه الأمم ولهؤلاء الرسل على ما أخبر الله عز وجل به في هذا الكتاب نسأل الله التوفيق للجميع هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل بعض من يجلس عنده شبهة في الخروج على الحاكم الظالم ويحتج بالآية